إذن نبدأ إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي الحديث حول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أفضليته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والملائكة، أو على أفضل الخلائق على الإطلاق. كما سبق أن بينا فضل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، وحاولنا أن نذكر ما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين أنبياء الله، أو لا تخيروني على يونس بن متى، أو لا ينبغي لأحد أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، إلى آخر الحديث. وذكرنا توجيه العلماء لهذه الأحاديث، ثم وقفنا عن قول المصنف رحمه الله: محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، محمد. المحمد إما أن نقول أصله اسم مفعول من حمد بالتشديد مبالغة حمد بالتخفيف، سمي به رجاء أن يكون يحمده الأولون والآخرون. وطبعا التسمية فيها كلام طويل، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كلام طويل، حتى إن الصوفية أوصلوا أسماءه إلى 1000 اسم، فهذا لا نتحدث عليه الساعة. وأيضا الخلاف الواقع، هل سماه أبو طالب بهذا الاسم، أم الاسم كان من الله عز وجل، أم سمته أمه بهذا الاسم؟ حتى يذكرون أن عبد المطلب لما سماه بهذا الاسم سأله كفار قريش: ما هذا الاسم الغريب، ولم يكن من أسماء أجدادك ولا آبائك؟ فقال: سميته محمدا رجاء أن يحمده الناس، وأن يكون محمودا في الدنيا وفي الآخرة، في السماء وفي الأرض. وقيل إن الأسماء تنزل من السماء، فنقل من الوصفية إلى العالمية، يعني لأن الاسم إما أن يكون منقولا وإما أن يكون مرتجلا، وهذا معلوم في علم اللغة وفي علم النحو، ولا سيما في باب العلم. العلم يعني في النحو هو ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارج عن ذات لفظه. مثلا يقول، نقول: جعفر، غضنفر، زينب، شات، مصر، هذا هو العلم. ولذلك العلم ينقسم باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار الوضع إلى 3 أقسام: اسم وكنية ولقب. وينقسم أيضا العلم باعتبار الاستعمال إلى 2 نوعين: مرتجل ومنقول. المرتجل هو ضابطه هو ما وضع من أول الأمر علما ولم يستعمل في شيء آخر قبل علميته، كعمر وسعاد وأحمد وسعاد عفوا، فهذا مرتجل، يعني وضع من أول الأمر علما على هذا الاسم لم يستعمل في شيء آخر. وإما أن يكون منقولا، والمنقول هو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العالمية. ومعلوم لديكم أن الأعلام المنقولة أكثر من المرتجلة. والمنقول أنواع: إما أن يكون منقولا عن مصدر كفضل، فضل هذا يدل على الفضل ولكن نقل وسمي به، أو عن اسم جنس كأسد اسم للحيوان وسمي به الشخص، أو عن فعل كيحيى من الحياة ولكنه سمي به الشخص، وأحمد من الحمد ولكنه سمي به الشخص، أو أن يكون منقولا عن صفة كمحمد، هذا هو المقصود هنا، وسعيد فهذا يدل على السعادة ولكنه سمي به الشخص، ومحمد أيضا سمي به الشخص، وإما أن يكون منقولا عن مركب كسيبويه، وهذا ما أشار إليه ابن مالك في خلاصته، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. الشاهد عندنا هذه الفضلة ذكرتها لنصل إلى أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم منقول وليس مرتجلا، محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بذلك محمد ليحمده الناس أو ليكون محمودا عند الناس، لأن معنى المحمد معناه هو الذي كثرت خصاله المحمودة، أو لأنه تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. ولذلك لاحظوا هنا محمد، فإذا قلنا بأنه منقول من اسم مفعول حمد المشدد فيكون اسمه محمد، وإذا قلنا من حمد المخفف فيكون اسم مفعوله محمود، محمود، فالمحمد هو من كثرت خصاله المحمودة. ولذلك العلماء اختلفوا من كان أولا، هل اسم محمد أم اسم أحمد، كما اختلفوا. فقدنا أم الفضل على ما أظن. نعم أم الفضل فقدنا في الفضل. طيب وش نعم من طيب تفضلي. نعم طيب قلنا هل سمي أحد ممن ادعى النبوة بهذا الاسم أم لا؟ قال القاضي عياض في الشفاء: وقد حمى الله هذا الاسم ولم يتسمى به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسمى به أحد قبله، فالله عز وجل حمى هذا الاسم أن يتسمى به من ادعى النبوة في الجاهلية، فلذلك أول من سمي به من الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حمى الله هذا الاسم. إذن متى سمت العرب أبناءهم باسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاسم لم يكن معروفا ومعلوما ومستعملا عند العرب، فأول ما سمت العرب بهذا الاسم أعني محمد قرب ميلاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وذلك لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بذلك حتى قال القاضي عياض: وهم ستة. لكنه استدرك عليه الحافظ بن حجر نحو 15، ولذلك كان أسبق في الوجود اسم محمد، كان أسبق في الوجود اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القاضي عياض فقال: كان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسميته أو تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن، ولكن هذا ضعيف، ولذلك رد هذا القول ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، حيث رد عليه وقال: إن اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في التوراة محمد كما هو في القرآن. قال: وأما المسيح فإنما سماه أحمد كما حكى الله عنه في القرآن. ما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فإذا تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة، ومتقدمة على تسميته محمدا في القرآن، محمدا في القرآن. ومن أسمائه قلنا محمد وأحمد، ولكن المقصود ليس ذكر الأسماء، فهذا محله كتب السيرة، كتب السيرة، ولكن المقصود هنا الإشارة إلى أن اسم محمد يدل على الخصال المحمودة، أو بأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. فقال المصنف رحمه الله: نبينا محمد وعلى آله، نبينا محمد وعلى آله. ما المراد بالآل؟ ما المراد بالآل؟ ومن هم الآل؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل الشخصي هم المنتسبون إليه، أو كل من تجمعه به صلة وثيقة من قرابة ونحوها فهم آله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيهم، فمنهم من قال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه من المتقين المؤمنين، هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، حتى قال قائلهم: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأنه من قرابته صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، فهم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر وبنو الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أزواجه هم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، بدليل سياق آية الأحزاب. وأفضلهم على الإطلاق آله، أفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هم الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء، وخصهم بالدعاء. أما الأفضلية فهي أقسام، إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة كما سترون إن شاء الله. ولذلك يقول شداد: دخلت على واثلة من الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا، فلما قاموا قال: ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي، فذكر أنه قال: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه إلى رسول الله، قال: فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومعه علي والحسن والحسين آخذا صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهما ثوبه، أو قال لف عليهما كساءه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق، وأهل بيتي أحق. حتى قال الحافظ الحكمي: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال، يعني في سورة الفتح وفي سورة الحديد وفي سورة القتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفضيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. فالواجب على المسلمين نحو أهل البيت محبتهم وتوليهم واحترامهم وإكرامهم، لأنهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل قرابتهم من رسول الله، ومن أجل سبقهم للإسلام، ومن أجل حسن بلائهم في نصرة الدين وغير ذلك من فضائلهم. فاحترامهم من أصول أهل السنة، احترام أهل البيت، ومن أصول أهل السنة محبة أهل البيت، ومن أصول أهل السنة توقير أهل البيت، ومن أصول أهل السنة احترام أهل البيت، ومن أصول أهل السنة. لماذا؟ لأن احترامهم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أن هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، الوصية المعروفة في غدير أو يوم غدير خم، يوم غدير خم، غدير خم هذا ماء بين مكة والمدينة على 3 أميال بالجحفة. وقصة غدير خم رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. فماذا قال؟ أثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قالها مرتين أو ثلاثا، قالها مرتين أو ثلاثا. إلى هنا هذه الخطبة صحيحة، لكن الروافض يزيدون أشياء لا أساس لها من الصحة، فقد زعموا أن في هذه الخطبة عهد عليه الصلاة والسلام إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية، وذكروا كلاما باطلا معروف ومعلوم في كتب الروافض، وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، بل زعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوحي حقه، ولذلك فسقوا وكفروا الصحابة لهذا الادعاء إلا نفرا قليلا. والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان عليه القوم من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعته من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن هذا يمتنع كتمانه. فهذا من زور الروافض والشيعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن جرير الطبري: ثم مررنا بغدير خم، كم قال فيه بزور جم عن علي ونبي الأم. فيبين ما يقوله الروافض أو يشير إلى ما قاله الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بينما علي رضي الله عنه يكذب ادعاء الروافض ادعاء الشيعة، فقد سئل يقول أبو جحيفة: سألت عليا هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ أو قال: هل عندكم شيء ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وكان إذا أراد أن يقسم يقسم بهذا الأسلوب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير. يعني إذا شخص قتل قتيلا فالدية على العاقلة وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. بل في رواية للنسائي: سأل قيس بن عبادة والأشطر النخعي علي رضي الله تعالى عنه، يعني قالوا له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فرد ردا عظيما. ما سأل أبو جحفة يقول حافظ بن حجر عن ذلك، علاش سأله؟ لأن جماعة من الشيعة كانوا كيقولوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما يخصون عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، خصهم بأشياء لم يطلع عليها غيرهم. فلذلك رد عليهم سيدنا علي لما رواه أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب، فقال: شهدت عليا على المنبر وهو يقول: والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم، ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. ومما ينبغي التنبيه عليه بأن أهل البيت ليس على إطلاقها مسألة أهل البيت، يعني لا يدخل فيها العصاة والمبتدعة، يعني الغلاة ولا الغلاة ولا المقدسين. فأهل البيت المقصود بهم العلماء الصالحون، ومنهم المتمسكون بالكتاب والسنة. أما الغلاة والمقدسون للأشخاص والمتعلقون بالأضرحة والقبور وما إلى غير ذلك والمتكلون على النسب، فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يحترمون ولا كرامة، بل ينبهون ينبهون. وإلا لو كان الاحترام لآل البيت على الإطلاق فينبغي أن نحترم آنذاك أبا لهب، أبا لهب. فإذا الذين هم على دينه، العطرة هم اللي كيكونوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التمسك بأمره وعلى الاستمساك بسنته، هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نوقرهم. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأهل البيت ثقلين، لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس ثقل، فلذلك سماهما ثقلين، إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما كما يقول ابن الأثير. فلذلك من بطأ به نسبه، من تأخر به نسبه، من تأخر به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فما ينبغي للإنسان أن يعتمد على النسب. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بل ولعمه ولعمته ولأهله، قال: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكذلك آل البيت ينبغي أن يمتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحترموا ويوقروا ويعظموا، ها؟ ويعظموا. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى كما سيأتي في متن الطحاوية في العطرة: العطرة هم أهل بيته الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره وعلى التمسك بأمره. فهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال للعباس حين اشتكى أن بعض قريش لا يلقونه بوجه طالق، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولقرابتي ولقرابتي. والحديث هذا رواه أحمد بلفظ والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي، ولكنه قال عنه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند إسناده صحيح، ولكن إسناد ولكن في إسناده انقطاع، ولكن في إسناده انقطاع. والحديث على كل يستأنس به يستأنس به، فآل البيت ينبغي أن نحترمهم ونوقرهم ونوقرهم أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فالواجب نحو أهل البيت التوقير والمحبة والموالاة والإكرام والإكرام امتثالا اللي قلنا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ولا نلتفت إلى ما يذهب إليه النواصب ولا إلى غلو الروافض ولا إلى غلو الروافض، بل ينبغي أن نتبرأ من الروافض ومن طريقتهم، كما ينبغي أن نتبرأ من النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وتبرأوا منهم وكفروهم وفسقوهم. فأهل السنة وسط، فهم يوالون جميع المؤمنين، فكيف بآل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون قدرهم ويعرفون فضلهم ويرعون حقهم ويرعون حقهم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قول المصنف رحمه الله آل البيت، والكلام على آل البيت طويل جدا. ثم قال وصحبه وصحبه، كلمة وصحبه أو الصحبة أو الصحابي أو الصاحب، هذه الألفاظ تنوع التعريف العلماء فيها من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، والأقرب فيه أن يقال الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة، ومنه الصحابي ومنه الصاحب، والصاحب لغة المعاشر والمرافق المعاشر والمرافق. ولهذا أمرنا أن نختار الصحبة والمعاشر والرفيق، لأن الصاحب ساحب، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الحديث الحسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهم يقولون قل لمن تعاشر أقول لك من أنت. فالصاحب لغة المعاشر والمرافق، ويجمع على أصحاب وصحب. ولذلك نقول أصحاب محمد، ويجوز أيضا أن تقول صحب محمد، ولا فرق بين أصحاب محمد أو صحب محمد، لكنه كثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب بمعنى الأصحاب، هذا من جهة اللغة. لكن الصحابي أو الأصحاب أو الصحابة من جهة الاصطلاح اختلف العلماء في تعريفهم اختلافا كبيرا. فقائل قال بأنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وقائل آخر قال بأن التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة رأى، وإذن لا يدخل العميان في هذا التعريف لأن الأعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى قالت الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. افهموا لي هذا التعريف جيدا، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. لاحظوا التعبير باللقي هنا أولى من التعريف الأول اللي قال الصحابي من رأى النبي، لأن الرؤية قلنا كتخرج لنا ابن أمي مكتوم الأعمى وجميع العميان. هؤلاء الصحابة هذا بلا شك ولا ريب ولا تردد، ومع ذلك فهم لم يرون النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فيكون التعريف ناقصا، والتعريف ينبغي أن نأخذ بماذا؟ بتعريف يكون جامعا مانعا ولا يكون ناقصا، ولا يكون ناقصا. فإذا التعبير بقولنا كل من لقي النبي أولى من قولنا التعبير أولى من قولنا كل من رأى النبي، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعريف اشتمل على جنس وثلاثة فصول. الجنس غالبا ما يكون للإدخال، والفصول للإخراج. أن الجنس تحتوى أنواع، والنوع تحتوى أصناف، والصنف تحتوى أشخاص. فإذا قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هذا للإدخال. كل من لقيه يدخل، سواء كان مشركا أو كان مؤمنا أو كان منافقا أو كان مجوسيا أو كان من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا، كل من لقي النبي فهذا يقال هذا للجنس، معنى للجنس. فاللقي في هذا التعريف كالجنس، كيدخل فيه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، آمن به أو لم يؤمن به. كفار قريش التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقوا على كفرهم، بقوا على كفرهم. فكل من لقيه وبقي على كفره يدخل في قولنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول مؤمنا به، هذا كيسمى الفصل، يفصل ويخرج كل من حصل له اللقاء ولكنه بقي كافرا في حال كونه كافرا. ولهذا كنقول للجنس الجنس للإدخال. من لقي النبي، كل من لقي النبي، إذن دخلنا كل من لقيه، من حصل له اللقاء، سواء كان كافرا أو يهوديا أو منافقا أو مسلما أو مؤمنا به. لكن لما قلنا مؤمنا به ماذا حصل؟ هذا فصل للإخراج. أخرجنا كل من لقيه من كفار قريش واليهود والمنافقين ولم يؤمنوا به، إذن استمروا على كفرهم بعد اللقي. فإذن فيكون هذا فصل. ومن العلماء من جعل مؤمنا فصل به فصل ثاني، هذا قول، باش الفصل الثاني كنخرجوا به من لقيه مؤمنا لكن لم يكن مؤمنا بالنبي، مؤمنا بغيره من الأنبياء، حال أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني كانوا يؤمنون يعني لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بماذا؟ بأنبيائهم، بصرف النظر عما عندهم من التغيير والتحريف والنقص والزيادة، فهم مؤمنون ولكن بغيره من الأنبياء، بغيره من الأنبياء. ولكن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل الشرائع، فلا يقال لليهودي اليوم مؤمن بما جاء به غيره من الأنبياء، لأن موسى عليه السلام، موسى وعيسى وغيرهما من الرسل وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، بل لو كان كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فأنا حظكم من الرسل وأنتم حظي من الأمم. فهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يهودي، هذا حبر من أحبار اليهود، يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن صفته، فيلتفت يمينا وشمالا فيقول والله يا محمد أشك في ولدي ولا أشك في صفتك، لأن ولا ربما زوجتي خانتني، لكن صفتك نزلت من السماء فلا أشك فيها. فقال ما الذي منعك أن تسلم؟ فسكت حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وآخر اعترف بصفته لكنه لم يؤمن، كما قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم ما عرفوا كفروا به يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهم مؤمنون ببعثته صلى الله عليه وسلم قبل خروجه لكن لما جاءهم عليه الصلاة والسلام ورأوا ما عرفوا كفروا به كفروا به على القول بأن هذا الفصل به مؤمنا به مستقل أو أن نقول بأنه داخل في الفصل الأول مؤمنا به هذا خلاف محله وتصل الدورة الثانية إن شاء الله إذن كل من لقيه مؤمنا به لكن هل نخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث أم لا يعني مثلا الذين لم يدركوا البعثة كبحير الراهب هذا بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه إنهم أدركوه أن يؤمنوا به وأن يتبعوه هذا بشر به لكنه لم يلقاه أو لقيه لكنه عندما لقيه كان صبيا لم يبعث ولكنه أخبر بأنه سيبعث هل هذا يدخل في الصحبة أم لا خلاف والصحيح أنه لا يدخل والصحيح أنه لا يدخل فكل من لقيه مؤمنا به مؤمنا به ثم كيزيد العلماء ومات على الإسلام ومات على الإسلام هذا فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ولكنه مات على الردة لقي النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به ثم ارتد فإذا مات على الردة بحال عبيد الله عبيد الله بن جحش وبحال بن خطل هذو بجوج بهم كانوا أسلموا ولكنهم ارتدوا عبيد الله مات على الردة وابن خطل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء في رواية وعليه مغفر فقيل له يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة محتميا بأسطار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه حتى ولو تعلق بأسطار الكعبة حتى ولو تعلق بأسطار الكعبة فهذا أسلم لكنه ارتد واحد مات على الردة والآخر قتل وهو مرتد وهو مرتد قتل وهو متعلق بأسطار الكعبة ويقول الإمام السخاوي وكذلك مقياس ابن صبابة وكذا من روى عنه ثم مات مرتدا بعد وفاته حل ربيعة بن أمية كربيعة بن أمية بن خلف الجمحي هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وروى عنه واستمر على إيمانه إلى خلافة عمر ولكنه ارتد بعد ذلك ومات على الردة لكن هناك إشكال وهذا الإشكال أورده السخاوي في فتح المغيث قال بأن هذا الذي مات على الردة له روايات في بعض دواوين السنة بعضهم قال في مسند الإمام أحمد وإن كان لم نقف عليها في النسخة التي عندنا يعني داخل زنزانتنا لكن خرج له الطبراني في الكبير خرج له الطبراني في الكبير فهذا إشكال ما وقع لأحمد أو للطبراني من ذكر حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضابه إذن كيف يمكن توجيه هذا؟ قال السخاوي يمكن توجيهه بعدم الوقوف على قصة ارتداده مثلا هؤلاء الذين أخرجوا له هو مرتد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مسلما أحاديث فخرجها أهل السنة أو بعض أهل السنة يقول حافظ بن حجر وإخراج حديث مثل هذا حديث مثل هذا يعني مطلقا في المساند وغيرها مشكل ثم قال ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده لم يقف على قصة ارتداده. تنبيه هذا مهم. لماذا؟ لأن قد يراه الإنسان أو قد يرى حديثه في معجم الطبراني الكبير ويذكره ويترضى عنه مع أنه مرتد، مع أنه مرتد. فلذلك روى حديثا أو أحاديث ثم حدث بها قبل الردة، وخرجها علماء السنة أو بعض علماء السنة. فإذا وجدتم حديث ربيعة ابن أمية بن خلف الجمحي سواء كان في المسند على قول أو في معجم الطبراني الكبير فإياكم والترضي عنه، فإنه مرتد، مات على الردة. والسبب أن الذي أخرج له لم يقف على قصة ارتداده، لم يقف على قصة ارتداده. ولذلك قالوا في التعريف ولو تخللت ردة، يعني بين لقيه له مؤمنا به وبين موته عن الإسلام. مثلا هل يبقى اسم الصحبة، هل اسم الصحبة يبقى له سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم بعد موته أم لا، وسواء لقيه ثانيا أم لا، هل اسم الصحبة يبقى أم لا؟ خلاف بين العلماء. الشافعي قالوا إن ارتد اسم الصحبة يبقى له، لكن الأحناف قالوا لا، اسم الصحبة يزول عنه، وكذا قول للمالكية. قالوا بل حتى ولو رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد موته، وسواء لقيه ثانيا حيث يعود له اسم الصحبة بالتجدد اتفاقا خلاف. ولذلك قالوا إذا رجع إلى الإسلام في حياته ولم يلقاه مرة أخرى قال يزول عليه اسم الصحبة. مثلا شخص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، لقيه وجالسه وسمع منه ثم ارتد، وعندما ارتد كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه مرة أخرى قالوا يزول عنه اسم الصحبة. ولكن الشافعية قالوا لا. ولذلك نقول في آخر التعريف في الأصح. لماذا نقول في الأصح؟ إشارة إلى الخلاف الواقع والموجود في المسألة، ويدل على رجحان الأول بأنه يبقى له اسم الصحبة قصة الأشعث. هذا معروف، الأشعث بن قيس، هذا كان مسلما ولكنه كان ممن ارتد، ولكنه لما ارتد وأتي به وجيء به إلى أبي بكر الصديق مقيدا مصفدا أسيرا مأسورا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإسلام وزوجه أخته. لما رأى يعني أنه أسلم وحسن إسلامه زوجه أخته. ولذلك لم يتخلف أحد من السلف عن ذكر الأشعث بن قيس في الصحابة، ولا أنهم تخلفوا عن تخريج أحاديثه في المسانيد، ولذلك خرج له الستة. لأن القاعدة المعروفة عند السلف أن الصحبة لا تسقط ولا تبطل بالردة، ولا تبطل بالردة، ولكن بقيد، بشرط، إن عاد إلى الإسلام مطلقا. ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ سواء عاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاسم الصحبة لا يسقط عنه، خلاف لأبي حنيفة، خلاف لأبي حنيفة. كذلك من المسائل التي تتعلق بتعريف الصحبة قولهم هل تثبت الصحبة لمن رآه ميتا؟ مثلا واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، رآه قبل أن يدفن، هذه الرؤية هل تثبت له اسم الصحبة؟ هذا خلاف بين العلماء، كما وقع مثلا لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر إذا صح هذا، فقد رآه وهو صلى الله عليه وسلم مشجا في ثوبه صلى الله عليه وسلم ميتا، رآه ميتا، فقالوا تثبت له الصحبة. والصحيح لا، على المشهور لا تثبت له الصحبة، كما قال العز بن جماعة وكما قال الحافظ ابن حجر. إن حافظ ابن حجر ذكر في الفتح أن هذا محل نظر، ثم قال والراجح عدم الدخول، يعني الدخول في الصحبة، وإلا يعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار كذلك. يعني حتى اللي رأوا يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القبر إذن غيكونوا صحابة، وهذا غير صحيح. ثم ذكر أن حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة، قالوا بأن الناس اللي كيقولوا على أن جميع اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام ميتا ولم يراه حيا قالوا تثبت له الصحبة. قالوا علاش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام حي ولو كان ميتا، لأنه هو مستمر الحياة، ولكن هذه الحياة ليست حياة دنيوية إنما هي حياة أخروية أو برزخية، هذه لا تتعلق بها أحكام الدنيا. فمثلا الشهداء أحياء، ومع ذلك الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية لهم على سنن غيرهم من الموتى، فلذلك الصحيح أنه ليس صحابيا. أما العلاء فقال إنه لا يبعد أن يعطى حكم الصحبة، لا يبعد أن يعطى، ماشي كيجزم، قالك لا يبعد أن يعطى حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته صلى الله عليه وسلم قبل دفنه وصلاته عليه، يعني شاف يعني جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الجنازة، قالك هذا يعني لا يبعد أن يعطى حكم الصحبة لما حصل له. قالك وهذا أقرب من عبد المعاصر الذي لم يراه أصلا فيه، أو عبد الصغير الذي ولد في حياته، ولد في حياته، والصحيح أنه لا يكون صحابيا. وقال البدر الزركاشي ظاهر كلام ابن عبد البر يعم، لأنه أثبت الصحبة لمن أسلم في حياته، هذا أثبت لهم الصحبة وإن لم يروه، يعني فيكون من رآه قبل الدفن أولى بإثبات الصحبة له. ولذلك جزم البرقيني بأنه يعد صحابيا، لماذا؟ لما حصل له من شرف الرؤيا وشرف الصلاة وشرف الصلاة. وهذا أيضا قلنا الصحيح أنه ليس صحابيا، وإن كان هؤلاء يرون أنه صحابي، قالوا لما حصل له من رؤيا والصلاة وإن فاته السمع. ولذلك بعضهم ذكر أن هذا صحابيا، أن هذا صحابي، عفوا، أن هذا صحابي. وقد ذكره في الصحابة أيضا الذهبي في التجريد، يعني تجريد أسماء الصحابة. وما جنح إليه الحافظ ابن حجر من ترجيح عدم دخوله قد سبقه إليه الزركشي، فقال الظاهر أنه غير صحابي، وهذا هو الذي ينبغي أن يعني أن يصار إليه. ولذلك قال بعض العلماء ينبغي أن يزاد في التعريف قبل انتقاله من الدنيا، قبل انتقاله من الدنيا ليدخل، وإلا فلا يدخل. فإذا قلنا الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة على الأصح قبل انتقاله من الدنيا. فإذا زدنا في هذا التعريف قبل انتقاله من الدنيا أيضا آنذاك يدخل، آنذاك يدخل، يعني من رآه ميتا قبل دفنه، من رأى النبي ميتا قبل دفنه، ماشي من رآه بعد دفنه. وكذلك أيضا لا يدخل في الصحبة من رآه في المنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والصحيح أن بعض العلماء ادعى أن من رآه في المنام تحصل له الصحبة، ولا نتحدث الآن عما يذكره بعض الصوفية في الزمن العصور المتقدمة والمتأخرة حتى في زمننا، منهم من يقول على أنه هناك من يرى النبي يقظة، هذه زندقة، بل في المنام نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فظنوا أن هذا الحديث فسيراني في اليقظة يعني في الدنيا، هذا غير صحيح، يعني ستحصل له، سيحصل له شرف الرؤية في الآخرة، سيحصل له شرف الرؤية في الآخرة. بل أيضا جزم البلقيني بعدم دخول من رآه ليلة الإسراء، من رآه ليلة الإسراء، لأن رآه الأنبياء وصلى بهم والرسل وأيضا الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فلذلك قالوا لا يدخل في الصحبة من رآه ليلة الإسراء من الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، وممن لم يبرز إلى عالم الدنيا. علاش قالوا ممن يبرز إلى عالم الدنيا بهذا القيد؟ علاش جابوا هذا القيد؟ باش كيدخل فيهم عيسى عليه السلام. ولذلك ذكره الذهبي في تجريده، في تجريد أسماء الصحابة، وتبعه الحافظ بن حجر في الإصابة، فقالوا بأنه صحابي، ولذلك وجهه بعضهم باختصاصه عن غيره من الأنبياء بكونه ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا بهذه الثلاثة يدخل في تعريف الصحبة، بهذه القيود الثلاثة يدخل في تعريف الصحبة. أم من رآه ليلة الإسراء من الأنبياء والملائكة لا يدخل في الصحبة إلا من يبرز إلى عالم الدنيا. وبهذا القيد زاد العلماء قيود ثلاثة، أو هم قيود ثلاثة، الجملة هم قيود ثلاثة: أن ينزل إلى الأرض، أن يقتل الدجال، أن يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا بهذه الثلاثة يدخل في تعريف الصحبة، ولذلك أورده الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، وأورده أيضا الحافظ بن حجر في الإصابة، في الإصابة. ولهذا قيل في الصحابة رجل شاب أفضل من الشيخين وغيرهما، في الصحبة أو في الصحابة رجل شاب أفضل من الصحابة وغيرهما، يقصدون عيسى عليه السلام، يقصدون عيسى عليه السلام. وقد جعل بعضهم دخول الملائكة أيضا في الصحابة على قول، والصحيح أنهم ليسوا صحابة، لأن قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إليهم أيضا، كان مبعوثا إليهم أيضا. ولذلك أيضا اختلفوا في من رآه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة هل يدخل في الصحبة أم لا. مثلا وممن رآه من مؤمني أهل الكتاب المتحنفون يعني كزيد بن عمرو بن نوفيل، هذا رآه ولكنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عمرو بن نوفيل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث أمة وحده، إنه يبعث أمة وحده، وهذا رواه أبو يعلى في مسنده والبزار والطبراني في الكبير. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث أمة وحده. وهل يقال يدخل في ماذا؟ في اسم الصحبة ولا لا؟ وهل يدخل نقول بأن هذا صحابي؟ الجواب لا. وبهذا جزم الحافظ بن حجر في مقدمة الإصابة. ثم الصحبة أنواع، كان هناك أعلى الصحبة وأدنى الصحبة، ولذلك لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه كما يقول في النخبة. والمعروف في النخبة لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا من مشاهد الغزو طبعا، وعلى من كلمه يعني زمنا يسيرا، وعلى من كلمه زمنا طويلا. وما نعم طيب ممكن نخليه تكفى الساعة إن شاء الله، ممكن الساعة كافية. لا ولكن شوف نسوم يعني واش عندكم أشغال ولا شي حاجة إذا لا أنا ما عندي شغل عليكم نسوم وصافي. طيب طيب أبشر يلا من جزاك تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مسألة الصحبة، مسألة الصحبة فيها كلام طويل. العلماء يتحدثون فيها بتوسع، لأن نحن من باب أشار فأشار فقط، وإلا الكلام على الصحبة طويل جدا. يعني أنت تسأل عن أصول أهل السنة، أصول أهل السنة معروفة، الصحبة يعني أن يكون المسلم أو الموحد أو يعني أي واحد من أهل السنة والجماعة أن يكون سليم القلب والصدر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يندرج تحت قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية اللي في سورة الحشر استدل الإمام مالك على أن الروافض ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد طبعا معروف ضرب من المكاييل، هو ربع صاع، هو قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما، ولذلك قال البيضاوي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: ومعنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام، أو أما قوله أو نصيفه أو نصيفه، لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الترمذي يقول النصيف أي نصف المد. وسبب التفاوت ما يقارن، يعني عند المقارنة ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية، بل قال الحافظ: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، لشدة الاحتياج إليه. فلهذا قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث معلوم في الصحيح، رواه البخاري ورواه أيضا حتى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري دون قوله والذي نفسي بيده، هو في كين زيادة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ولكن دون قوله والذي نفسي بيده، الحديث رواه البخاري ومسلم. فلذلك أهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من الفضائل والمراتب، فلا يفضلون بهوى، فيفضلون من أنفق قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية، على من أنفق بعد وقاتل، ولذلك يقدمون المهاجرين على الأنصار كما سيأتي إن شاء الله، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310 قال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أو فإني قد غفرت لكم. هذا الحديث معلوم لديكم أيضا، رواه الشيخان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شيخ، وحالات التحقوا من الأخوات إن شاء الله. أها، يعني التحقوا ولا بقي؟ طيب إن شاء الله. أبشر. إذن قلنا بأن الصحبة أو الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحول التعريف هل الصحبة فيها مراتب أم لا؟ الصحيح أن الصحبة مراتب، هناك صحبة أعلى الصحبة وأدنى الصحبة وأدنى الصحبة، وهناك أيضا الفرق بينهم كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، الفتح المراد به صلح الحديبية، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكنه قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا، وكل صحابي أو كل طائفة اللي أنفقت قبل أو بعد، هذه يسمى تنوي العوض. فرتبة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وحضر معه الغزوات وسار معه وقاتل تحت رايته أفضل من ممن لم يقاتل معه وممن لم يلازمه وممن لم يحضر معه المشاهد، هذا معلوم. فإذن هناك درجة، وكذلك أفضل ممن رآه على بعد يعني على مسافة بعيدة، أو رآه في حال الطفولية، الطفولية الخارجة عن حد التمييز والمعرفة. يعني مثلا التمييز معروف لديكم على أن المتميز هو من يفهم السؤال ويرد الجواب. وإن كان شرف الصحبة حاصل، شرف الصحبة إن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع في الجملة طبعا، ومن ليس منه سماع منه زمانا فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة يعني لما نالوه من شرف الرؤيا. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل وكذا البخاري في صحيحه: من صحبه عليه الصلاة والسلام سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو ماذا؟ فهو من الصحابة، ولا يدخل فيه الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قلنا الصحيح أن كل من رآه أو جالسه أو لقيه، فالتعبير باللقي أفضل، ليدخل العميان. فالصحبة تعم القليل والكثير على الصحيح، الصحبة تعم القليل والكثير، حتى أصبح هذا من القواعد التي قعدها السلف أو توصل إليه السلف أخيرا. قالوا الصحبة تعم القليل والكثير، يعني من لازمه قليلا أو كثيرا. وقال بعضهم: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحبة التي اشتق منها الصحابي لا تحد بزمن، بل تشمل صحبة سنة وصحبة ساعة. فمن صاحبه سواء كان سنة أو ساعة يقال له صحابي، لأن الصحبة فيها قلنا درجات درجات. فالواجب علينا نحن تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم واحترامهم، وعدم الحقد والبغض والاحتقار لهم، وعدم العداوة، وأن تكون ألسنتنا سليمة من الطعن والسب واللعن والواقعة فيهم، وأيضا أن نعتقد فضلهم ونعرف سابقتهم وإحسانهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم، ولا نقول عنهم إلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ونعلم أنه لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا لأصحابي، وقوله عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو قال: لن يدخل النار أحد شهد بدرا، ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المعروف المبشرين بالجنة، العشرة وهم أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر، ثم عمر بن الخطاب، لأن أبو بكر هذه كنية واسمه عبد الله، ويليه عمر بن الخطاب. هذا أبو بكر مات سنة 13 هجرية، 13 عمر 23 سنة 23 هجرية، وعثمان سنة 35 هجرية، وعلي مات سنة 40 هجرية، وسعد بن أبي وقاص مات سنة 55 هجرية، وسعيد بن زيد يعني سعيد بن زيد مات سنة 50 وقيل 51 هجرية، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان مات سنة 36 هجرية، وكذلك الزبير بن العوام مات سنة 36 هجرية، وعبد الرحمن بن عوف كذلك مات سنة 18 هجرية، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله، هذا اسم دياله عامر بن عبد الله بن الجراح، مات سنة 18 هجرية. هؤلاء هم المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعامر بن عبد الله بن الجراح. وأيضا ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثابت بن قيس وغيره من الصحابة من أهل البيت وغيرهم، هؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فنشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ولا نسب أحد من أصحابه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وأيضا نفضل المهاجرين على الأنصار، نفضل المهاجرين على الأنصار. السبب أن المهاجرين جمعوا بين الحسنيين، بين الهجرة والنصرة، بين الهجرة والنصرة، ولذلك جاء تقديم المهاجرين على الأنصار في القرآن، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون من المهاجرين الأولون من المهاجرين والأنصار. وكل المهاجرين، هذه واحدة القاعدة معروفة، أن المهاجرين كل المهاجرين، يعني ما كانش فيهم منافق، لا يوجد في المهاجرين منافق، والنفاق كان في الأنصار. إذ كيف يخرج الرجل تاركا زوجه وتاركا أهله وأرضه وماله ثم يكون منافقا؟ وكذلك كل العشر المشهود لهم بالجنة من المهاجرين، وهذه من النكت التي ينبغي أن يعرفها الإنسان. كل العشر المبشرون بالجنة المشهود لهم بالجنة هم من المهاجرين، وكل ولا يوجد في المهاجرين منافق، ولا يوجد في المهاجرين منافق. وأيضا يعني المشهود لهم بالجنة ماشي عشرة فقط، هناك يعني العشرات شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة غير أبي بكر وعمر. مثلا شهد النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين، شهد للحسن والحسين، وشهد أيضا لما قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فإذن عشر معروف، وزيد عليهم أضيفوا إليهم مثلا الحسن والحسين ماشي يكون الثاني عشر، هذا فوق العشرة، فإذا أضفنا إليهم ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة كما قال النبي إنه من أهل الجنة فيكون الثالث عشر، وإذا أضفنا إليهم عبد الله بن سلام يعني الذي أسلم الكتاب الذي أسلم كما في صحيح البخاري أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيقول سعد بن أبي وقاص ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض بأنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وكذلك عكاشة المعروف يعني في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم إلى آخر الحديث. وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يشفيني، فقال لها إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر يا رسول الله ولكنني إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها أن لا تنكشف أو لا تتكشف. وكذلك شهد النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بالجنة فقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وشهد عليه الصلاة والسلام يوم أحد الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت، قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل. والحديث الصحيحين. والأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى راجعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وكذلك قصة حارثة. حارثة لما استشهد جاءت أمه فقالت يا رسول الله، حارثة ابن حارثة ابن سراقة، ألا تحدثني عن حارثة؟ هذا قتل يوم بدر، استشهد يوم بدر، إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال ما لك يا أم حارثة، أجننت؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وكذلك قصة جعفر، قال عليه الصلاة والسلام رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. وكذلك إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كما في صحيح البخاري من حديث البراء قال إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. وكذلك فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين أنه قال لها يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ وكذلك حديث حذيفة في آخره يعني في بأنه بشر فاطمة بالجنة، وبشرها بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك عمار بن ياسر وكذا أمه وأبوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، والحديث له طرق. وكذلك أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهكذا. وكذا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، نساء النبي، فجمع العلماء العشرات ممن بشر بالجنة. وأما عندما تسمعون من بشروا بالجنة يعني المجموعون في حديث واحد، العشرة اللي جوا في حديث واحد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وعبيدة بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح. فإذن وكذلك ما ورد في الفضل، في فضل الصحابة. وأهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن علي رضي الله عنه وغيره أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار ووزيره في حياته وخليفته بعد وفاته وإمام الصلاة نيابة عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم من أعز به الإسلام وأظهر الدين عمر بن الخطاب الفاروق، ثم يثلثون بعثمان ذي النورين الذي جمع القرآن وجمع الحياء، كيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، والعدل والإحسان. ثم يربعون بابن عم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وهذا دلت عليه آثار كثيرة أن أهل السنة وإن كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي يعني بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني أبو بكر هذا باتفاق ثم عمر ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربع غيرهم بعلي، وقدم قوم عليا كأهل العراق وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة، والأمر على ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، استقروا على ماذا؟ على تقديم عثمان على علي. مسألة فيها خلاف، يعني المسألة ما ينبغي الإنسان يضل المخالف يخرج من الإسلام من أجل أنه قدم علي على عثمان، والصحيح الأمر على ما استقر عليه أهل السنة والجماعة. الأمر الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة هو تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. فمثلا هذا عبد الله بن عمر يقول كنا نقول والنبي حي بين أظهرنا في رواية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره، هذا رواه أبو داود وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وكذلك ذكره البخاري. فكانوا يقولون بأن أفضل خلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بل في رواية كنا نقول ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي، أفضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره، فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره. وأحقهم بالخلافة، أحقهم بالخلافة هو أبو بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلوات، قدمه على جميع أصحابه كما في الصحيحين، وإجماع الصحابة على تقديمه، وأيضا متابعة الصحابة له. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الله أيضا ليجمعهم على ضلالة، ولا أن الأمة تجتمع على ضلالة، فالأمة معصومة. أما الوحي المستقل ليس معصوما إلا الأنبياء، العصمة للأنبياء، لكن ما يقول البعض العصمة لله هذا غلط، العصمة للأنبياء نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالأمة معصومة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كلها. أما في الحق لم يقل لا تزال كل أمتي ظاهرة على الحق، بل قال لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة ظاهرة على الحق، ما قالش كل الطوائف أو كل الأمة على الحق، لا. إذن فالإجماع قائم على تقديم أبي بكر الصديق ثم بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، وأهل الشورى بما فيهم الأئمة الكبار من الصحابة، فلا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. ثم علي رضي الله عنه لإجماع أيضا أهل عصره عليه، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ها، وقال أيضا الخلافة بعد 30 سنة، الخلافة بعد 30 سنة، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان والترمذي، ولكن بلفظ، ورواه غيره أيضا بلفظ خلافة النبوة 30 سنة، 30 سنة، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وحيث نقل تصحيح 9 من حفاظ الحديث وأئمته لهذا الحديث. ولكن ما معنى الخلافة بعد 30 سنة؟ أين تتجلى هذه السنوات 30 سنة؟ قال لذلك قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي روى لنا هذا الحديث، قال الخلافة 30 سنة، ثم قال أمسك خذ عندك خلافة أبي بكر كم؟ 2 سنة، يلا رن خرجوها 30 سنة، خلافة أبي بكر كم؟ 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12 سنة أو 12 سنة، المجموع 24 سنة، ياك، وعلي 6 سنوات، المجموع 30 سنة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد 30 سنة. إذن سيدنا أبو بكر الصديق استمر في الخلافة 2 سنة، وعمر 10 سنوات 12 سنة، وعثمان استمر في الخلافة 12 سنة، 12 سنة، فالـ 12 مع 12 24 سنة، ثم علي 6 سنوات، فهذه 30 سنة، هذه 30 سنة، والحديث معروف ومفهوم. ثم أهل السنة والجماعة يعني يمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة، فيقولون تلك دماء تهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، تلك دماء تهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، لا نلعنهم ولا نطعن فيهم ولا نسبهم ولا نفعل كما يفعلوا، بعض الغماريين أو الغماريون، فهم يلعنون معاوية وأبويه، ويلعنون عمرو بن العاص، ويلعنون سمرة، ويلعنون غيرهم. يعني بالعكس هذا عندهم ورد ورد، كيخرجوا في الصباح والمساء، يعني يلعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يلعنون معاوية ووالديه وعمرو بن العاص وسمرة وغيرهم من الصحابة. فأهل السنة والجماعة يترضون عن جميع الصحابة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويترحمون عليهم ويترضون عليهم جميعا، ويستحضرون قول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، وأن الله عز وجل اختار هؤلاء أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في الشريعة، لأنهم الذين نقلوا لنا الشريعة. وعلى كل نقف هنا، لأن سيأتينا إن شاء الله، كنت مثلا أردت أن أتحدث عن الصحبة بطول، ولكن الكلام عليها طويل، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بماذا؟ بالصحبة، بماذا تثبت الصحبة، أهمية الصحبة وفائدتها، وبما نعرف الصحابي، وبماذا تثبت، وعن حكم عدالة الصحابة، وعن عدد الصحابة الذين رووا أحاديث كثيرة، الذين أكثروا من رواية، وعدد الصحابة وعدد طبقاتهم، وأيضا منهم العبادلة، وأيضا منهم أولهم إسلاما، لماذا كان أولهم إسلاما الصبيان والنساء والموالي والعبيد، وأيضا آخرهم موتى، وأيضا أشهر المصنفات في الصحبة. كذلك التفضيل، التفضيل، مسألة التفضيل، وش هي على الإطلاق ولا بالتفصيل، ولا بالتفصيل؟ ولهذا يقولون الحديث على التفضيل بالتفصيل هو الذي يصب المفصل، شكون أفضل، يعني سواء كان من جهة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو من غير الصحابة، أو من غيره من الصحابة، وش عائشة أفضل أم خديجة رضي الله عنها، وش فاطمة أفضل أم عائشة، وش فاطمة أفضل أم أمها خديجة. هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من إشكال؟ هل من سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير. ألا عبد الله التليدي اجتمع فيه من الشر ما تفرق في غيره، يعني طارة شيعي من غلاتهم، وهو ممن يلعن معاوية ويلعن عمرو بن العاص ويلعن أبا سفيان ويلعن هندا ويلعن كثير من الصحابة، وهذا البلاء أخذه من أشياخه الغماريين، أخذه من أشياخه الغماريين، ولا زال يلعنهم، وإن كان زعم أنه قد تراجع، ويستدل للأسف بالحديث الموضوع أو ضعيف شديد الضعف. اللهم اركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما في النار دعا. وأيضا يعني يستدل بحديث، يعني فلما ابتلعت أو يعني مدغت الهند كبد حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أكلتها أو كما قال لما مستها النار، فقال مفهومه إذن ستمسها النار، ستمسها النار. وقال أيضا في حق معاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنه. ولجهله أن النووي وغيره ذكروا أن هذه من قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مرة لجارية أم سلامة، يعني كأنه سبها وجدع، فقالت: يا رسول الله كيف دعوت على أمتي؟ فقال: ألم تسمعي ماذا اشترطت على الله عز وجل؟ أي واحد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه، يعني وهو ليس أهل للسب ولا للعن، قال: سأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة له. فهذه من قبل لمعاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنه، هذه من قبل. ولكن هو يلعن الصحابة كغيره من الغماريين، وهو هذا البلاء أخذه منهم، وهذا معروف بتصوفه وخرافته وبدعه، وهو الذي زعم أنهم قد رأوا الله عز وجل على صورته، استغفر الله العظيم، رأوا الله على صورته، وألف في هذا رسالة، ورد عليه شيخنا العلام الأديب محمد بوخبزة، والرسالة مطبوعة وقد قمت بتحقيقها وطبعتها. نعم، وجزاه. نعم، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نستغفر لهم أو نترحم عليهم؟ أي نعم، من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام نترحم عليه. نعم، وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عمر زيد بن عمرو النفيل، قال إنه يبعث أمة وحدة، وكذلك ورقة أسلم رحمهم الله ورضي الله عنهم، وحتى إن بعض العلماء عد ورقة من الأوائل الذين أسلموا، من الأوائل الذين أسلموا، قالوا بأن ورقة أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أول صحابي. نعم، خلاص. أم آدم، وجزاك أم آدم، خلاص. الأخوات ما عندهم شيء إشكال ولا شيء حاجة. يلا يلا، حياكم الله، السلام عليكم. إذا عندهم شيء إشكال تفضلوا. صافين، السلام عليكم. طيب يلا تفضلي، وإن كان الأفضل خصنا نتقيدوا بالأسئلة اللي عندها علاقة بالدرس، لكن تفضلي تفضل. ماشي مشكل. مرحبا، يلا، السلام عليكم. السلام.